طائفة بإزاء العدو وطائفة بإزاء العدو وطائفة صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بالطائفة الذين معه ركعتين وانصرفوا، فكانوا بمكان أولئك الذين بإزاء عدوهم، وانصرف الذين بإزاء عدوهم فصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات وللقوم ركعتين ركعتين، تفرد به من هذا الوجه. وقال ابن ابي حاتم حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا ابو قاطر عمرو بن الهيثم قال حدثنا المسعودي عن يزيد الفقير قال سالت جابر بن عبد الله عن الركعتين في السفر اقصرهما؟ قال الركعتان في السفر تمام، انما القصر واحده عند القتال. بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال اذ اقيمت الصلاه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى، فصف طائفه وطائفه وجهها قبال العدو، فصلى بهم ركعه وسجد بهم الساجدتين، ثم الذين خلفوا انطلقوا الى اولئك فقاموا مقامهم ومكانهم نحو ذا، وجاء اولئك فقاموا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم ركعه وسجد بهم ساجدتين، ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس وسلم، وسلم الذين خلفه وسلم أولئك، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وللقوم ركعة ركعة، ثم قرأ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن يزيد عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف، فقام صف بين يديه وصف خلفه، فصلى بالذي خلفه ركعة وسجدتين، ثم تقدم هؤلاء حتى قاموا في مقام أصحابهم، وجاء أولئك حتى قاموا مقام هؤلاء، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة وسجدتين، ثم سلم، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ولهم ركعة. ورواه النسائي من حديث شعبة، ولهذا الحديث طرق عن جابر وهو في صحيح مسلم من وجه آخر بلفظ آخر، وقد رواه عن جابر جماعة كثيرون في الصحيح والسنن والمسانيد وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال انبانا معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه قال واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه، قال هي صلاه الخوف، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باحدى الطائفتين ركعه والطائفه الاخرى مقبله على العدو واقبلت الطائفه الاخرى التي كانت مقبله على العدو، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعه اخرى ثم سلم بهم، ثم قامت كل طائفة منهم فصلت ركعة ركعة. وقد روى هذا الحديث الجماعة في كتبهم من طريق معمر به، ولهذا الحديث طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة، وقد أجاد الحافظ أبو بكر المردويه في سر طرقه وألفاظه، وكذا ابن جرير، ولنحرره في كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله، وبه الثقة. وأما الأمر بحمل السلاح في صلاة الخوف فمحمول عند طائفة من العلماء على الوجوب لظاهر الآية، وهو أحد قولي الشافعي، ويدل عليه قوله تعالى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، أي بحيث تكونون على أهبة إذا احتجتم إليها لبستموها بلا كلفة، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. حسبك شيخ سيف، جزاك الله خيرا وبارك لك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.